وتفتري افتراء مقيتا، وتقلب الحقائق بصورة مكشوفة، وتلصق بها تهما كاذبة. والغرض من ذلك هو استهداف الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فأساءت هذه الوسائل الإعلامية إلى الإسلام والمسلمين واستفزت مشاعرهم، فخرجت هذه الوسائل الإعلامية عن مهمة الإعلام حيث غيرت الحقائق المشاهدة، فحولت حسنات دولة الحرمين أعزها الله إلى سيئات، حيث جعلت الأعمال الخيرية والإعانات الإنسانية للمحاويج والمسلمين ولغيرهم، والمنادات بالعدل الذي يستحقه المنتقص حقوقهم، جعلت كل ذلك التي هي حسنات جعلتها سيئات، فنفذت سمومها واقترى وافترت ما شاءت من التهم التي يعلم أن المملكة منها براء. ولكن إذا تبين أن القصد من ذلك تشويه الإسلام والاستخفاف بالمسلمين والنيل منهم زالت الغرابة، لأن الحقد الأسود يحمل على أكثر من ذلك. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. عباد الله، أمرتنا شريعتنا أن نحفظ ألسنتنا وأيدينا عن الفتن وغيبة بعضنا لبعض، والقدح في الولاة والعلماء والخوض في ذلك، وذلك بدعوى الإصلاح، والناس لا يصلحهم إلا ما عليه سلفهم الصالح. فإننا مأمورون أن نتبع المنهج الصحيح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الناس اليوم قد فتنوا بهذه المواقع عبر تويتر وغيره من الوسائل الإعلامية التي وصلت القريب والبعيد، فأصبحت تنشر فيها الأخبار وينقلها الرواة دون تثبت ودون تمعن، وفي هذا لا شك خطأ عظيم ينبغي على شبابنا أن يترفعوا عنه. وأخيرا، أمام بعض الوقائع الاجتماعية التي من تأملها وجد أن الرحمة قد نزعت من بعض قلوب الناس، وذلك من خلال ما يحصل بين بعض الأزواج من انفصال، فيكون بينهم أولاد، فينزل سواء كانت الزوجة أو الزوج، ينزل هذا الخلاف على هؤلاء الأطفال فيصفوا بهم الحسابات، فتجد هذا الرجل يمنع الأمة أن ترى أطفالها وأولادها، لا أقول بالأيام ولكن بالشهور، وقد تكون بالسنين. لا شك أن هذا نزع من الرحمة في قلب ذلك الرجل، أو أن تقوم المرأة بمنع هذا الرجل من أن يرى أولاده. هذا النزاع وهذا الخلاف ينشأ مع هؤلاء الأطفال، ولا أستبعد أن يصابوا بأمراض نفسية وعقد، لأنهم رأوا هذا النزاع وهذا التجاذب قد بلغ مبلغه، فالأم لا يمكن أن ترى أولادها إلا عن طريق الشرط والمحاكم والعكس. عباد الله، إن الرحمة كما ذكرت في الخطبة الأولى فطرها الله في الناس، ولكننا نحن الذي نغير، ونحن الذي نكسو، ونحن الذي لا نرى ولا نستعد ليوم المعاد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الخدم الذي في بيوتنا علينا أيضا أن نرحمهم وألا نشق عليهم. تستقدم الخادمة وقد تغربت عن أهلها، وقد تكون دفعت الأموال لتجلب السعادة إلى أهلها في بلدها، فتأتي إلى هذه البلاد وتصادف زوجة قد قسى قلبها فتحملها ما لا تطيق. قد يكون في البيت أطفال عدد 4-5 أقل أكثر، فيسند هؤلاء الأطفال إلى هذه الخادمة، وليت الأمر يقتصر على ذلك، بل عليها أن تطبخ وأن تغسل وأن تكنس وأن تقوم بكل هذه الأعمال، وليتها ساعات محدودة، لكنها تنطلق منذ بزوغ الفجر إلى الساعة الثانية عشرة أو قل الواحدة أو الثانية، وكأن هذه المسكينة كأنها من حديد، كأنها من حديد لا تكل ولا تمل. وغالبا ما يأتي الظلم من الزوجات، وغالبا ما تكون القسوة من الزوجات، فعلينا نحن الأولياء أن نراقب ذلك وألا نشق على خدمنا بما لا يطيقون، كما حث على ذلك ديننا وحث على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا، وأن ينزل الرحمة فيما بيننا، وأن يجعلنا متراحمين متعاونين متعاطفين فيما بيننا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال المسلمين. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان معنا مكروبا ففرج له، ومن كان معنا مهموما فنفس له، ومن كان معنا مريضا فاشفه وعافه يا رب العالمين، ومن كان معنا فقيرا فاغنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك وتوجه إليك أن تجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عافنا في ديننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أموالنا وأبداننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك برحمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،